وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة السادسة: ما هي ثمرة البحث في المعاني الحرفية؟ ذكر في هذا المجال ثمرتان، ذكرت ثمرتان. الأولى هي أن المعاني الحرفية لا تقبل التقييد، فلو قيل تجب الصلاة صلي إن زالت الشمس، صلي إن زالت الشمس، هنا هيئة صلي التي هي هيئة افعال تدل على معنى حرفي، أي تدل على النسبة الوجوبية. عليكم السلام ورحمة الله. وهي لا تقبل التقييد، هذه النسبة الوجوبية لا تقبل التقييد بالشرط، أي بقوله إن زالت الشمس. فالوجوب إذن يبقى ماذا؟ يبقى مطلقا، وقيد الزوال يرجع لنا للماس، للواجب للماس، للصلاة. يعني شو يقول المعنى؟ الصلاة المقيدة بالزوالي، فيها هاي الصلاة المقيدة بالزوال، واجبة، لكن واجبة متى؟ دائما، من الآن ولو قبل الزوال. فالثمرة الأولى أيضا تقول بأن القيود لا ترجع إلى مفاد الهيئة، حيث أن مفاد الهيئة هو النسبة، والنسبة لا مثل الوجوبية، والنسبة لا تقبل التقييد. فجميع الواجبات المشروطة سوف تنقلب ماذا على هذا الرأي؟ هذا رأي الشيخ الأنصار. جميع الواجبات، نقل الأخوند الخراساني في بحث الواجب المشروط في الكفاية، أخوند الخراساني نقل هذا الرأي عن تقريرات الشيخ الأنصار في بحث الواجب المطلق والمنزل. جميع الواجبات المشروطة سوف تنقلب ماذا؟ واجبات مطلقة. يعني الوجوب مطلق والواجب معلق. الوجوب مطلق على رأي الشيخ الأنصاري دائما، ما عندنا وجوب مشروط، يعني وجوب ما يقبل التقييد، لأن الوجوب مفاد للهيئة، مفاد الهيئة ما يقبل التقييد، يعني مفاد الهيئة ما يكون مفاد التقييد. فجميع الواجبات تصير ماذا؟ مطلق. الوجوب مطلق والواجب استقبالي، هذه ثمرة مهمة لو تمت، وهي ثمرة عظيمة. ثمرة عظيمة إذا جميع الوجوبات المشروطة تنقلب إلى وجوبات مطلقة، هذه ثمرة عظيمة تستحق يعني يستحق المعنى الحرفي إذن هذا البحث الطويل المحقق إذا كان هذه ثمرة موجودة. أما لماذا مفاد الهيئة لا يقبل التقدير؟ ليش؟ هذا ما بينا. يمكن أن يقرب ذلك بتقريبه فهو مفاد الهيئة الذي هو النسبة الوجوبية أو الوجوب لا يقبل التقييد. هذا يا أخي يمكن أن يقرب بتقريبه. التقريب الأول ما نقل الآخر عن الشيخ الأنصاري، هذا التقريب هو الذي نقله الآخر عن الشيخ الأنصاري في بحث الواجب المطلق المنصوص. هذا التقريب ذكره عن الشيخ الأنصاري لعدم إنسان تقييد مفاد الهيئة، هذا ذكره وهو أن يقال إن مفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. إذ الذي يقبل التقييد هو كل، وأما الجزئي لا يقبل التقييد. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني عليكم السلام ورحمة الله أن يقال بأن مفاد الهيئة معنى حرفي مقصود يا أخي المعنى حرفي هذا لا يقرأ عليك. هذا شو المعنى حرفي؟ متى ما قلنا مصطلح أصولي يعني نقصد منه شنو؟ نسب. وإن كان هو هاي النسبة ليست مفاد للحرف، مفاد علما للهيئة، لكن مع ذلك نقصد منه شنو؟ معنى حرفي. فمعنى حرفي قد يساوي يعني شنو نسبة؟ نسبة معنى حرفي، معنى حرفي نسبة. هذا في علم الأصول في المقصود. ولذلك إذا احنا قلنا معنى حرفي يعني نقصد النسب. فالمقصود مفاد الهيئة معنى حرفي يعني نسب. والمعنى الحرفي يلحظ بنحو الآلية. لا بنحو الاستقلالية. والذي يلحظ بنحو الآلية لا يقبل شنو؟ التقييد. أن الملحوظ باللحاظ الآلي يكون شنو؟ مغفولا عنه. وليس تحت النظر والتوجه، ما منظور إليه، ما متوجه. وما دام غير منظور إليه فكيف يمكن تقييد؟ التقييد الشيء فرع، التقييد الشيء فرع، فرع شنو؟ الالتفات إليه والتوجه إليه. إذا المعنى الحرفي كان ملحوظ باللحاظ الآلي يعني يعني يعني مقبول عنه. إذا مقبول عنه شيء مقبول عنه شلون في تقييده؟ بمجرد أن تقيده في قيد يعني توجهت إليه. إذا توجهت إليه إذا ما راح يصير ملحوظ باللحاظ الذي يسمونه الآلي. إذا كون الشيء ملحوظا باللحاظ الآلي يستلزم الغفل عنه وعدم التوجه اليه، ومع الغفل عن الشيء كيف يمكن تقييد ذلك الشيء؟ التقييد الشيء فرع الالتفات اليه. هذا التقييد صديق والله طريق شخص محير ما في سبب بس مطلوب في جملة من الكلمات، مو ما نثبت أن نصبح إلى شخص معين. فالخلاصة أكرر من الأول يا إخوان، أكرر حتى الثمرة الأولى أن يقال على أنه المعاني الحرفية لا تقبل التقرير، فتقرير جميع الوجوبات المطلقة مشروطة. أما لماذا لا تقبل التقرير؟ قرب بها التقرير، يعني التقرير الأول أن يقال ما هذا الذي ذكر الشيخ الأنصاري، هو أنه مفاد الهيئة جزئي والجزء لا يقبل التقرير الذي يقبل التقرير والكلي. والتقرير الثاني أن يقال لأن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي ملحوظ باللحاظ الآلي، والملحوظ باللحاظ الآلي مفقود عنه، والشيء المفقود عنه ما يمكن التقرير يعتبر عن التفات إليه. الآن نأتي إلى التقرير الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري. هذا التقرير الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري وقع محلا لعدة إيرادات. الإيراد الأول حتى الأول رد الأول ماذا الآن هنا في بحث الوادي المطلق المشروط مطلق في بحث المعنى الحرفي هنا أفاد الآخر قال على أنه نحن ذكرنا في باب المعاني الحرفية اثرنا أنه معنى الحرف يساوي شنو؟ معنى الإيه؟ فرق بين فراء معنى الكلي معنى الحرفي زمن حرف ما كلي وليس جزئي. يعني كما أن كلمة وجوب موضوع علما لي الوجوب، لكن الملحوظ اللي حاضر في التخلال الهيئة علما موضوعة، هيئة تصلي علما موضوعة، أيضا لي الوجوب في مولانا العزيز، لكن ملحوظا شنو حال قائمة بينا، فحال قائمة بينا بالطرفين. ولا تمفاد الهيئة كلي تمفاد الاسم تمفاد كلمة وجوه تمفاد كلي يقبل بعد شيء يسمونه يقبل بعد شيء يسمونه يقبل بعد شيء يسمونه اتقي. فكما ان من معناها نفس شيء يسمونه شنو كلمة ابتداء موجودة هناك ولا غاية الأمر كلمة ابتداء موضوع عن الابتداء بشرط شنو لحاظ الاستقلالي كلمة من موضوع عن الابتداء أيضا لكن بشرط لحاظ الآلي فمعناها كلي. هاي وين في من والابتداء هنا ما كانت الفكرة الآخر نقول أن الهيئة هي الوجود الهيئة موضوع على الوجود لكن ملحوظ باللحاظ الآلي يصير معنى الهيئة كل ذي سيقبل هذا ما ذكره الآخر. والجواب عليه منع المبنى استقدم أن معنى الحرف لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون نفس معنى الإيه. ذكرنا عدة إيرادات والإيراد الذي ادعيناه صحيحا ياهو إذا تذكرون هو أنه لو كان معنى الحرف نفس معنى الإسم لصح استعمال أحدهما مكان الآخر. هذا الأمر استعمال يصير مجاز أما نجد الاستعمال غلط استعمال الحرف بدل الاسم غلط أمانة هماتي لو كان مفاد الهيئة اسم نفس الوجوب لصح استعمال الوجوب فنقول الوجوب الصلاة الوجوب الصلاة إن زالت الشمس، الوجوب الصلاة إن زالت الشمس، معنى غلط. وغلط. إذا كان معنى الهيئة نفس معنى الوجود لصح استعمال واحد بل الآخر، غاية الأمر يستعمل مجازي مو غلط، مجازي يكون استعمال به غير معنى المجاز على يعني. وهناك إذا تذكرون فلسفته كثير كان حول هذا في إيران على أي حال لا تطيل، هذا الواحد يكون يراجع هناك ماذا على أي حال. فهذا الإيراد الأول من قبل الشيخ الآخر مبنائي على مبنى، ولكن المبنى ليس الإيراد الثاني أن يقال بأن صحيح مفاد الهيئة جزئي كما ذكرت أيها الشيخ الأعظم الأنصاري، ولكن لا نسلم ما ذكرت من أن الجزئي لا يقبل التقييد. فإن الجزئي وإن كان لا يقبل التقييد الأفرادي ولكنه يقبل التقييد الأحوالي، فمثلا زيد ما يقبل التقييد الأفرادي لأن هو فرد واحد، هو ضيق، هو فرد واحد، هو ضيق. شلون سيد بفرد ثاني؟ بخلاف الإنسان يمكن التقييد تقييدا أفرادي، يقول إذا كان الإنسان زيدا يمكن القيد فأسر الإنسان، إذا كان زيد فأسر، إذا كان عامر فأسر يعني الإنسان كلي له أفراد متعددة فيقبل التقييد من بفرد واحد من السكرة. أما الزيد هو فرد واحد يشون فيه بعد القيد بفرد سيد ابن ابقي او بغيره ما ابقى او بغيره هو هذا في نفسه سيد بغيره او ناس هو لا يسمى غيره حتى سيد بغيره على فحر. فتقليد الجزئي تقليدا افراديا وان كان غير ممكن، يعني هو فرد واحد هو بيّن هو ما ينسمي لفرد واحد فكيف يمكن مقيده بفرد اخر، ولكن يقبل التقليد الاحوالي. يقول التقييد الأحوال يعني في حال يعني أقول أكثر من زيدا إلى نساء يعني في حالة مريضة، أو أكثر من زيدا من بان مريضة يعني في حالة وهذا في ذلك تقييدات المدى بهذا الحال فالجريد الحوال يعني مولانا نرجع إلى مثال اللي احنا تقييد الان من هذا الشمس، هذا امثال الشمس لمن؟ لما فعل لكنك ماذا؟ احوال واراضي في احوال صعوبة، يعني نقيم هذا الذي هو الوجود مرد هذا الذي هو الوجود هذا حجاب حال زواج هذا شيء ممكن هذا قيد الجزئي تقييدا احواليا شيء محفوظ قيد بحاله معينه، واذا صحيح في السلام بجزء حقيقي اي جزء حقيقي كل لا كل المقصود لا كليا، فالمقصود على انه الجزئي اذا حينما نقول يا اخوي التقييد يقول في اصل لكنه غير التقييد في بعض الشروط الراجعه من الشروط ان راح الى مريض الهيئه أبرز مصادر شو يسمونه الهيئة فيه، ولكن إذا أريد هذا الوجود تقييده يكون تقييد أحوالي بحالة معينة، يقيد الوجود بحالة معينة، لا حالة حالة زواج. هذا أمر محفوظ، من قال بأن بالغي لا يقبل التقييد؟ هذا الإيراد معروف في الكتب، موجود كثيرا في كلمات العراق أوضح العراق بالعراق هذا يريد يقصد العراق أي وجوب التقييد. نجين قد صنر رسلت في حالة الاستطاعة أعرف حسك الوجود في إسلام المعروف إيراد المعروف، ولكن يمكن مولي في هذا يمكن يقال أن نفسي ساعة يقلق لها العراقين يقلق أيضا لا يقلق التقييد الأحوال لأن جزء الذي هو جزء ما دام جزئي لابد إلى كم حاله على واحد، يعني إما مسافر يكون وإما غير مسافر، إما مريض وإما غير مريض، أكثر من حالة واحدة معنى. وإلا إذا كان إلى أكثر من حالة واحدة إذا ما راح يصير فيه ثمونة، جزء راح يصير كلها راح يصير كلي. فإذا الجزئي ما دمنا قد فرضناه جزئيا لابد أن يكون متصل بحالة واحدة، فإما أن يكون زيد مريض وإما أن يكون زيد ماذا غير مريض، واحد من ذلك الاثنينات القضيين في ليسر كيان واحد. وإذا كان بحالة واحدة مثلا في المرض زيد كان مريض، حينئذ انت اذا تريد تقيد تقييد احوالي فنحن نفعل تقيد بحاله المرض يتقيد بغير حاله المرض، واحد من الاثنين. اذا تقيد بحاله المرض هذا يسمونه تقييد بما هو حاصل، هو مريض قيد بالمرض بعد شنو؟ هذا أتبع أن تقيد زيد بما إذا كان زيد، وإذا زيد بعد شنو تقيد بزيد؟ هنا مريض، وزيد إذا حال بدل مريض فتقييد بالمرضي يكون تقييد بما هو حاصل، وإذا تقيد بالصحة فهذا تقييد دائما بالنقيض، فيلزم اجتماع النقيض. يعني الصحة والمرض، هو إذا صحيح فلو قيدت بالمرض يلزم اجتماع الصحة والمرض. أفرق أقول الجزئي أيضا لا يقبل التقييد الأحوالي، لأن الجزئي ما دام جزئيا فحالته لابد ان تكون ماذا واحده، ليست اكثر من حاله واحده، والا اذا كان له اكثر من حاله واحده اذا هو ليس بجزئي بل ليس كلي. فاذا كان حاله واحده له وتلك الحاله مثلا ماذا افترض ماذا كان صحيح، فاذا فيه قيده بالصحه هذا تقييد ما هو حاله بالمرض او تقييد النقيض هذا الاجتماع انقذ شيخنا هذا الكلام وان كان وجيه، انقذ هذا الكلام وجيه اللي بيسكرنا فني هذا الكلام، ولكنه مخالف بالوجدان. اذ بالوجدان نجد ان الجزئي نقيده تقييدا احواليا، انقذ اكرم زيدا ان كان شنو مريضا او ان كان صحيحا او ان كان مسافرا وغير ذلك. وهذا تقييد أحوالي ولا مو تقييد أحوالي؟ قلت كلا. الجواب قلت هذا صحيح تقييد أحوالي، ولكن هذا التقييد تقييد لا بخير، تقييد بالأصل ليس بالسماع. منزل وإنما هو تقييد ماذا؟ للحكم. يعني يجب الإفران وقت يجب في حالة ماذا؟ المرض أو في حالة السفر. لا أننا قيدنا زيد فلا يقع الإهام والخوف، هذا شيء لقيت ترتبطوا له. ولعل الوجدان العرفي شاهد على ما أقول، لعل الوجدان العرفي شاهد على ما أقول، يعني أن جزء حيبت فالحيبت أن تقول هذا الإنسان الإنسان مريض قدم لك تقول الإنسان إيماننا، يعني الإنسان قيد بأن يكون مريضا هذا صحيح، لكن يقول أي المريض قدم لك هو مدني المريض هو زيد ما عندنا زيد المريض ميت عرفه لكن نقول المريض، لكن نطلب أنه هو غير المريض بحكم مو إن كان يفض رجع هذا لكن نقول ماذا الأصل، يعني زيد إن كان يجب تقديم الدواء له هذا الوجوب الفقط إن كان مريض، الوجوب إن كان مريض. الخلاصة الجزئي ماذا؟ لعله عرف نمات ماذا العرف يساعد على أنه لا يقبل التقييم. وإذا ذكر أحيانا للجسم ماذا؟ تقييد الحكم لا تقييد ماذا؟ يراجع وجدانه. ثم نقول زيد للمريض قدم له الدواء، يعني يجب تقييم الدواء إن كان مريضا، الوجوب إن كان مريضا. أخبر بحالة المريض مو زيد قيدنا فينا بالمرض، زيد المريض وزيد اثنين ما عندنا حتى نقول زيد مريض، زيد المريض زيد ما عندنا مريض وزيد صحيح ما عندنا اثنين ما عندنا وزيد فرق واحد لو مريض لو صحيح فما يقبل التقييم. عرفنا الناس ماذا يساعد هذا، هذه فرد نقطة ماذا لطيفة التفتوا لها، وهو أنه الجزئي كما لا يقبل التقييد الأفرادي كذلك لا يقبل التقييد ماذا الأحوالي. فما هو المتداول في كثير من الكتب من أن الجزئي يقبل التقييد الأحوالي هذا في تأمل. إذا هذا الإيراد الثاني من قبل ماذا الشيخ العراقي والمسكيني محل للتأمل. يعني تقييم ماذا للمفهوم، ولكن تقييد تقييم المفهوم انما يرق بما هو مرآة ماذا للخارج، والا ماذا المفهوم بما هو مفهومون لا معنى ماذا لتقييده بما هو عين ماذا الخارج. فإذا كان بما هو عين الخارج حيث أنه الخارج ماذا شيء واحد على واحد له فلا بد المفهوم ماذا هم أيضا كذلك. فهذا الكلام إنما يصح فيما لو فرض أنه التقييدات ترجع للمرقب إلا عن مرافقها عينا، لا معنى أنه في مفهوم بضم شيء شغل بل المفهوم في عين الخارج المفهوم هو عين الخارج. الياب الثالث يا أخي ما ذكروا الأخذ القرآن ما ذكروا الأخذ القرآن في بحث الورد المخصوص المروف وهو الرأس بأنه لو سلمنا أن مفاد الهيئة هو الطلب الجزئي الوجوب الجزئي لو سلمنا لكن نقول الجزي لا يقل لا نقول فلا لا يقل فيه متى إن شاء أي نقول فيه هو ثم أريد تأييدات ثانية. عبيد بعد غير ممكن. ليش؟ لأن أنعي ورمز أراد جسية. يعني إذا أنعي وجه وكل شيء وجه لا بد من الشرك. تقييد حينئذ المفروض. أما لو فرض أنه قل يجعل أن تؤمن أنه أنشا وهو مؤمن هذا محفوظ. قد هو ما يشك لا أنه أولا ننشئه ثم نقيده بل ننشئه وهو مقيد وهذا كما هو الحال في البيع. مثلا البيع بعدما أنشئ وتم لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ تقييد. إذا تم الإنشاء بعد ما يمكن تقييد، لكن يمكن تقييد البيع قبل إنشاء بأن أنشئ البيع وهو مقيد. هذا أمر معروف. مهمات قلنا أنه الطلب بعد إنشائه لا يقبل التقييد، أما قبل إنشائه يقبل التقييد فمنشئه وهو مقيد. هكذا ذكر الآخوند ماذا؟ الخراسان قدس الله روحه الشريف ويرد عليه هو ايه ويرد عليه ان الطلب في وادي طلب في تكتين في حب ومن رحمه نفسر من رحمه هو ما ذلك اذا كان هو في نفسه شنو كلي فهو يقبل التقييد قبل انشاء وبعد انشاء. اذا كان في نفسه كلي فهو يقبل التقييد قبل الانشاء وبعد ماذا؟ الانشاء. لماذا؟ اما قبل الانشاء يقبل التقييد فواضح ليش؟ لانه كلي وهو اعترف انه يمكن تقييده قبل الانشاء. وأما أنه يمكن تقييد بعد الإنشاء فصحيح فلأنه بعد الإنشاء وإن كان جزئيا وإن كان يصير جزئيا إن كان يصير جزئيا لكن هذه الجزئية من لوازم الوجود يعني وجوده يصير جزئيا لا أن ذاك المعنى في نفسه ينقلب من الكلية إلى الجزئية. لأن ذاك المعنى إذا اعترفناه هو كل فبالإنشاء بإيجاب لا يصير جزئي نفس المعنى الذي إحنا اعترفناه في ذاك كل نفس إحنا جزئي هذا مستحيل لا إله إلا الله والذي إذا جزء فلن يشخص إذا بعدين جزئي هذا تغير الذاتي الذات تغير سبحانه. إذن الذي يصير جزئي هو الوجود وجوده يصير الشيء ما لم يوجد ما لم يتشخص ذلك التشخص يصير من الوجود وإذا للوجود والمعنى في ذاته يبقى كل يقبل التقييد نفس المعنى حتى بعد الإنشاء يقبل التقييد يعني وفي ذلك كل وإذا بيتر على وإذا اضطربنا المعنى في ذات شنو ذات شنو هذا الفكر في ذات نار وإذا اضطربنا في ذات شنو فاتنا يا قلو شعيد قبل الشمو أبعد بيتر على شاء هذا يا مستقل يبقى الشاء وفي ذات شنو فما كان في ذات شنو فالشاء في ذات شنو فالشاء في ذات سر مبوء أفرده كل آخر في القرآن يروى الله تعالى لا تنسى مفهوم أجرب بعد ما قال إشي وما بقى إشي لم أعرفها ولا هذا التقييد وبالتالي يجوز قبل الإشاء، وإذا كان ليس بجائز فلا يجوز قبل الإشاء وبعد الإشاء. شلون هذا استفرق لا وجل؟ لأنه المعنى معنى الهيئة إذا في ذات كل كان وهو يقبل التقييد حتى بعد الإشاء عن هذا الإنسان ولا بالنسبة نعم يجب أن يكون هناك نهاية هذا يجب أن يكون هناك وجود فيما ذلك الحين لازم الوجود من لازم ماذا؟ إيه؟ التشرف من لازم الوجود؟ لا هو لازم ماذا؟ هذا ما هي السلية قبل الشيخ بعد ساعة إذا بعد المساعة السلية إذا هو للسلطة مع لذن ذلك فإذا أطمع ما ذلك إذا لا يقصد وما لا يرتقد قبل بعد الإنسان لا يقول فيها قبل ثلاثة معنى يفصل بعد إن شاء الله معنى يفصل وجوده يثبت لكن ذات المعنى يبقى عرفه لما يتغير وإحنا التقييد نريد برجع عنه لذات المعنى لا لوجوده بل لذاته إذا لذاته ذات المعنى ماذا يبقى كل الإرادة الرابع إن شاء الله من قبل الشيخ الإصفهاني ماذا يأتي يوم السبت إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.